وحقيقته في اللغة يطلق بمعنى القصد، قيل مطلقا وقيل القصد إلى المعظم إذا أدمن ذلك القصد وكرره، فهذان وجهان مشهوران عند أئمة اللغة. واختار بعض الأئمة أنه إدامة القصد والاختلاف إلى الشيء مرة بعد مرة، وهذا اختاره الإمام بن جرير الطبري وغيره من أئمة اللغة، ويستشهد له بالقول المشهور قول الشاعر: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. وأما في الاصطلاح فإنه قصد مخصوص لشيء مخصوص في زمان مخصوص بنية مخصوصة وهيئة مخصوصة كما يضيف بعض العلماء رحمهم الله. فأما كونهم يقولون إنه قصد مخصوص لأن الحج في اللغة يطلق بمعنى القصد، فمعناه فيه عموم وشمول لكل قصد، فلما قالوا قصد مخصوص أخرجوا الحقيقة اللغوية من العموم إلى الخصوص، وهذا هو المعروف في الحقائق الشرعية أنها أخص من الحقائق اللغوية كما قرره غير واحد من أئمة الأصول. وقولهم لشيء مخصوص هو بيت الله بالطواف به والصفا والمروة بالسعي بينهما ولعرفة بالوقوف بها ولمزدلفة ومنى للمبيت بهما ولرمي الجمار بمنى. وقولهم على صفة مخصوصة وهي الواردة في الشرع في هذا القصد صفة أداء هذه المناسك، ومن ذلك الإحرام والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل، وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله عز وجل إخراجا للحج من العادة إلى العبادة، وكذلك أيضا بالنية المخصوصة في ذات الحج من كونه فرضا أو نافلة. فرضا إذا كان من الإنسان عن حجة العمر أو كان نذرا أوجبه على نفسه، أو نافلة إذا كان مستحبا ونحو ذلك.